بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد من كتابه الجامع الصحيح: باب قول الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، وقوله: إنا كل شيء خلقناه بقدر. ويقال للمصورين: أحيوا ما خلقتم، وقوله: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قال ابن عيينة: بين الله الخلق من الأمر بقوله تعالى: ألا له الخلق والأمر. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عملا. قال أبو ذر وأبو هريرة رضي الله عنهما: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. وقال: جزاء بما كانوا يعملون. وقال وفد عبد القيس للنبي صلى الله عليه وسلم: مرنا بجمل من الأمر إن عملنا بها دخلنا الجنة. فأمرهم بالإيمان والشهادة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فجعل ذلك كله عملا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: ترجم الإمام البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد من الصحيح بقوله: باب قول الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وظاهر من هذه الترجمة التي جعلها متضمنة لهذه الآية بيان أن الله عز وجل قد خلق أعمال العباد، فهو خالق لهم ولذواتهم، في قوله تعالى: والله خلقكم. هذا دليل على خلق الله للذوات وعلى الأبدان. وفي قوله تعالى: وما تعملون، هذا دليل على خلق الله تبارك وتعالى للأعمال، وهو ما نتج عن الأبدان من الأعمال والأفعال، سواء كانت متصلة بهم مثل الركوع والسجود وسائر حركاتهم وسكناتهم، أو منفصلة عنهم مثل الصناعات الآن التي تنتج عن أفعالهم مثل هذه المخترعات وهذه المباني التي شيدت بأيديهم وهذه السفن التي صنعت بأيديهم والطائرات والسيارات والأجهزة، كلها مخلوقة لله وهي داخلة في عموم قوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وقد اختلف في نوع ما في قوله ما تعملون، فقيل إنها مصدرية على تقدير والله خلقكم وعملكم، وقيل إنها موصولة على تقدير والله خلقكم والذين تعملون. ورجح الإمام الطبري وشيخ الإسلام ابن تيمية وبعض المحققين أنها موصولة، وهي دالة على كلا التقديرين، أن الله عز وجل خالق للذوات وللأعمال. وهذا لا يشكل في كون هذه الأعمال قائمة بالمخلوقين، وهي خلق لله، لأن الله عز وجل هو الذي جعل فيهم الإرادة لفعلها، ولولا أن الله خلق فيهم الإرادة وألهمهم ذلك ما استطاعوا. الأمر الثاني أنهم صنعوا بعلم، والله عز وجل هو الذي علمهم، كما قالت الملائكة وهم أعلم بالله منهم من الإنس والجن: لا علم لنا إلا ما علمتنا. ثم أيضا سائر حركاتهم وسكناتهم كلها بإرادة الله، فما يرفع المخلوق يده ويخفضها إلا بقدرة الله وبإرادة الله، ولولا تيسير الله عز وجل ما استطاع أحد أن يرفع اللقمة إلى فيه، ولا أن يقوم من مقامه ولا أن يركع ركعة ولا أن يسجد سجدة، فالله عز وجل هو الذي يسر لهم هذه الأمور وهو الذي جعل فيهم هذه القوى التي بها يفعلون. ولهذا كل ما نتج عن فعلهم من الصناعات فهي مخلوقة وداخلة في عموم قول الله تعالى الله والله خالق كل شيء، إنا كل شيء خلقناه بقدر. فهذا الوجود ينقسم إلى قسمين، إلى خالق ومخلوق. فما سوى الخالق مخلوق، سائر الموجودات سوى الخالق من الذوات والأفعال والصناعات التي نتجت عن العباد كلها مخلوقة لله وداخلة في عموم خلق الله تبارك وتعالى للأشياء. ولهذا ترجم الإمام البخاري بهذه الآية العظيمة وهي حجة لأهل السنة في أن الله عز وجل خلق العباد وخلق أعمالهم. وقد أنكرت القدرية المعتزلة أن الله عز وجل يخلق أعمال العباد، وزعموا أن الله خلق ذواتهم وأنهم يخلقون أعمالهم، وأن أفعال العباد صادرة من جهتهم وأنهم قادرون عليها القدرة التامة، وهذا كله باطل. فإن الإنسان لا قدرة له على فعل ولا على صناعة ولا على عمل إلا بقدرة الله. ولهذا فسائر أفعالهم مخلوقة لله تبارك وتعالى. قد يشكل على بعض الناس، يقال كيف يقوم الفعل بالعبد ويقول هو مخلوق للرب؟ نقول لا إشكال، وقد بين الإمام ابن القيم رحمه الله هذا الأمر، قال فالذي قام بالرب علمه وإرادته ومشيئته وخلقه وإعطاء العبد القدرة على الفعل، فهذه الأعمال التي نفعلها باعتبار أن الله علمها وقدرها وأرادها وشاءها وأعطانا القدرة عليها ولولا ذلك ما فعلنا شيئا، هي بهذا الاعتبار مخلوقة لله. وأما العباد فهم متسببون، يتسببون في الزرع والغرس وفي النكاح لطلب الولد، والله عز وجل هو الذي يخلق ما نتج عن أسبابهم، فهو الذي ينبت الزرع وهو الذي يخلق الولد في الرحم وهو الذي يخلق هذه الصناعات بتيسير العباد لفعلها، فهي باعتبار أن الله شاءها وأرادها وقدرها مخلوقة لله، وهي باعتبار ما قام بالعباد من أفعالهم وحركاتهم وسكناتهم هي من أفعالهم، وهي فعل للعبد ومخلوقة لله، ولا يقال أنها صفات لله عز وجل، ولا يقال أن الله يفعل أفعالنا، وإنما هي مخلوقة لله. لم يقل الله عز وجل والله يفعل ما تعملون، وإنما قال والله خلقكم وما تعملون، فهو خالق لأعمالنا وليس فاعل لها. فالصلاة فعل العبد، والزكاة فعل العبد، والصوم والركوع والسجود والدخول والخروج، هذه أفعال العباد، فهي فعل للعبد باعتبار حركته وسكونه وقيام هذه الأفعال بذاته، وهي مخلوقة مفعولة مقدرة لله تبارك وتعالى. أيضا مما ذكره المصنف من الأدلة قول الله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، هذه الآية دالة على عموم خلق الله للأشياء، وهي دالة على أن الله خلقها بقدر، فهي متضمنة لأصلين عظيمين، أن كل الأشياء ما سوى الخالق مخلوقة لله، والأصل الثاني أن الله خلق الأشياء بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. كل شيء يدخل في عموم شيء هنا الذوات والأفعال، وسائر ما هو موجود في الكون فهو داخل في عموم كل، وأن الله عز وجل خلق سائر الأشياء وأوجدها بإرادته وقدرته ومشيئته. ومن حكمته تبارك وتعالى أنه يخلق بالأسباب، ينزل المطر وينبت به الزرع وييسر للرجل النكاح ويخلق به الولد، وسائر الصناعات ييسرها للعباد ويخلق بها الصناعة، فإن الله خالق كل صانع وصنعته كما جاء في الحديث. فالله عز وجل خالق لكل شيء والعباد متسببون، ولهذا ليس كل من بذل السبب حصل له المسبب، ليس كل من زرع حصد، وليس كل من تزوج ولد له، وليس كل من تعلم فقه في الدين، وليس كل من استعد للاختبار نجح، وليس كل من عمل عملا وفق للنتيجة. ولذا قال الله عز وجل: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، لما رمى النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ كفا من تراب ورمى به وجوه المشركين في يوم بدر، فما بقي رجل منهم إلا أصاب عينيه ومنخريه ووجهه، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. قال العلماء تقدير الكلام: وما أصبت إذ حذفت ولكن الله أصاب، لأن الرمي له ابتداء وله انتهاء، فابتداؤه من النبي صلى الله عليه وسلم والإصابة من الله، وهكذا سائر الأعمال. فالعبد مصلي، ولكن الموفق للإصابة في هذه العبادة وللخشوع ولأداء العبادة على وجهها هو الله. ولذا قال الله عز وجل: فمن وجد خيرا فليحمد الله، لأن سائر الأمور التي يوفق فيها العباد هي من الله عز وجل، التوفيق من الله، وما توفيقي إلا بالله. وأما العباد فهم متسببون. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذه الأسباب ليست خالقة بنفسها، ولا يوجد سبب مؤثر بنفسه، وإنما هذه الأسباب ناقصة ولا يحصل بها المسبب إلا بإرادة الله. فكم من إنسان يبذل السبب ولا يتحقق له المسبب، ولو أن كل من تسبب في شيء وجد المسبب وما أراد لقيل أن هناك مزاحم لله في خلقه، لكن من حكمة الله أنه لا يحصل شيء ولا يوجد شيء من المسببات التي بذل الناس فيها الأسباب إلا بتوفيق الله. كم من إنسان يبذل الأسباب في كثير من الأمور ومع هذا لا يوفق لما يريد، لأن الله لم يشأ بإرادته الكونية أن يوجد هذا الشيء. ولهذا شرع لنا الاستعانة بالله والتوكل على الله ودعاء الله عز وجل حتى في العبادة: إياك نعبد وإياك نستعين. وقد ذكر العلماء المحققون والعباد المجربون وسائر أولياء الله المتقون، ذكروا أنه لا توفيق لرجل في عبادة الله إلا بتوفيق الله. لا ينال الرجل أن يكون عابدا صالحا متقيا مقيما على طاعة الله إلا بتوفيق الله، ولا يدخل أحد الجنة إلا بتوفيق الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، قال لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فهذا العمل لا شك أنه سبب لدخول الجنة جزاء بما كانوا يعملون، سبب، ولكن ليس كل من بذل السبب يوفق. كم من إنسان عابد لله لم يتقبل الله منه حسنة، لما؟ لأنه لم يوفق للإخلاص، لم يوفق للمتابعة، وإنما التوفيق بيد الله والإصابة بيد الله والتسديد بيد الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدني وسددني. فالإنسان محتاج إلى الهداية وهي العلم، والسداد وهو من سداد السهم والإصابة وأن يكون مصيبا. ليس كل من علم أصاب، وليس كل من أخلص وفق للإصابة، لكن إذا أراد الله عز وجل هداية العبد وفقه للإخلاص والمتابعة وقبل عمله. قال: ويقال للمصورين أحيوا ما خلقتم، هذا كما جاء في الحديث، يقال للمصورين أحيوا ما خلقتم. أحيوا يأمرهم الله عز وجل على سبيل التبكيت وعلى سبيل العقوبة، يقال أحيوا أي انفخوا الروح فيما خلقتم، ومعنى خلقتم أي صورتم، لأنهم يصورون الصورة على خلقة الله، فيقال لهم يوم القيامة أحيوا ما خلقتم، أحيوا ما صورتم، هذه الصور التي قمتم بتصويرها وبنحتها يقال لهم أحيوا ما صورتم أو ما خلقتم، لأن الخلق يطلق على التصوير وعلى الإيجاد من العدم، والإيجاد من العدم لا يقدر عليه إلا الله، وأما التصوير فإن الخلق يصورون، والله عز وجل أحسن المصورين، فتبارك الله أحسن الخالقين يعني أحسن المصورين كما قال المفسرون، فيقال لهم أحيوا ما خلقتم. والشاهد في قوله ما خلقتم دل على أن هذا التصوير هو من فعلهم، ولكنهم لما ضاهوا خلق الله بالتصوير يقال لهم يوم القيامة أحيوا ما خلقتم، أي انفخوا فيه الروح، لأن الله عز وجل يصور ثم يحيي، ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، فصور الله آدم ثم نفخ فيه الروح، وكذلك سنة الله في خلق الأجنة في الأرحام، يصور الجنين في الرحم ثم يأمر الله الملك بنفخ الروح في هذه الصورة، فهذه قدرة الله التي ضعفت عنها سائر القدر البشرية وسائر القدر لجميع الخلق من الملائكة والإنس والجن، لا يستطيعون أن يحيوا مخلوقا، وإنما تفرد الله بالخلق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والخلق أعظم الأفعال ولا يقدر عليه إلا الله، الخلق أعظم الأفعال ولا يقدر عليه إلا الله، فدل على تفرد الله عز وجل بالخلق. ثم ذكر قول الله عز وجل: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. الشاهد في قوله ألا له الخلق والأمر، فذكر هنا الخلق والأمر، فالخلق المخلوق والأمر هو أمر الله عز وجل، ولهذا ذكر العلماء أن هذه الآية فيها الجمع بين الخلق والأمر، كما قال ابن عيينة: بين الله الخلق من الأمر بقوله ألا له الخلق والأمر، الخلق هنا المخلوق والأمر هو أمر الله عز وجل، فله الأمر والأمر كلامه، هنا الأمر في النصوص يطلق على الكلام ويجمع على أوامر، ويطلق على المفعول المخلوق ويجمع على أمور، ففي قوله تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا الأمر هنا مخلوق بمعنى المفعول، وكان مفعوله مخلوقه قدرا مقدورا، وأما الأمر هنا في قوله ألا له الخلق والأمر، فالأمر هنا كلامه وهو يجمع على أوامر، ولهذا ذكر الخلق مع الأمر ولا يمكن أن يكون مرادفا له، وإنما الأمر هو أمر الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فله أمر وخلق، أمره كلامه القائم بذاته تبارك وتعالى، والمخلوق الذي خلقه بأمره وقال له كن فيكون هذا مفعول لله مخلوق لله تبارك وتعالى، فدل على أن الله عز وجل متفرد بالخلق، وأن سائر المخلوقات من الذوات والأفعال كلها مخلوقة لله. قال المصنف رحمه الله: وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عملا، سمى الإيمان عملا، وذلك أن إيمان العبد هو من عمله كما سيأتي في الأحاديث. قال: قال أبو ذر وأبو هريرة: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. أي الأعمال أفضل؟ أي أعمال العباد أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله، هذه أفضل الأعمال. فسمى الإيمان عملا، والمقصود بالإيمان هنا هو ما يفعله العبد، وأما ما يؤمن به العبد فهو يؤمن بالله وبأسمائه وصفاته، فإن هذا ليس بمخلوق. ولهذا فرق بعض أهل العلم في الإيمان وقال: لا يصلح أن يطرق عليه أنه مخلوق، وهذا هو الصحيح. ولكن المصنف هنا أراد بالإيمان هو فعل العبد الذي يقوم به من صلاته وزكاته وصومه وسائر أفعاله، وأما ما يؤمن به العبد فهو ينقسم إلى قسمين: يؤمن بالله وبأسمائه وصفاته، هذه ليست مخلوقة وهي إيمان، ويؤمن بكتب الله وهذه ليست مخلوقة، ويؤمن بالملائكة والرسل وهذه مخلوقة، ويقوم به الفعل، العبد يقوم به الفعل فيركع ويسجد ويصوم ويمشي في طاعة الله إلى المساجد وإلى الحج، وهذه الأفعال كلها مخلوقة لله تبارك وتعالى. فهذا مما ينبغي أن يتنبه له في التفريق بين الإيمان، لأن الجهمية أحدثوا في عصر الإمام أحمد هذا السؤال: هل الإيمان مخلوق أم لا؟ فسئل الإمام أحمد عن هذا قال: هذه مسائل جهم، وهي 70 مسألة. فالإيمان فيه تفصيل، إذا كان المقصود به فعل العبد وما قام به من الأفعال فهي مخلوق، وأما إذا كان المقصود ما يؤمن به العبد، لأن نقول الإيمان 60 شعبة، ومن شعب الإيمان الإيمان بالله، والله عز وجل وأسماؤه وصفاته وكلامه وكتبه ليست مخلوقة، نؤمن بها ونعتقد أن من شعب الإيمان الإيمان بالله، ومن الإيمان بالله التصديق والتسليم لله عز وجل بالأسماء والصفات يؤمن بها العبد، وأسماء الله عز وجل ليست مخلوقة. قال: وقال: جزاء بما كانوا يعملون. جزاء بما كانوا يعملون، هذا في خبر الله عز وجل عن أهل الجنة، وأن دخولهم الجنة كان بسبب أعمالهم، جزاء بما كانوا يعملون، فبين أنهم يدخلون الجنة بأعمالهم. والمصنف هنا يريد أن يستدل على أن أعمالهم مخلوقة لله عز وجل، وهي أفعالهم هي فعل العبد وهي مفعولة للرب، ولا يفعل الله أفعالنا، ولكن هي مخلوقة لله تبارك وتعالى. والباء هنا باء السببية، أي بسبب أعمالكم، وليست باء العوض، وهي ليست معارضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، فإن الباء هنا باء العوض، لن يدخل أحدكم الجنة عوضا عن عمله، ولكن تدخلون الجنة بسبب أعمالكم. فاجتمعت الآية والحديث على أن دخول الجنة بسبب العمل لا عوضا عن العمل، وهذه المسألة مما ضل فيها القدرية والجبرية، فأخذت كل طائفة بنص وعممته وأنكرت النص الآخر، وأهل السنة جمعوا بين النصين وقالوا إنه لا تعارض بين الباء المنفية والباء المثبتة، فالباء المنفية هي باء العوض، والباء المثبتة هي باء السببية. قال المصنف: وقال وفد عبد القيس للنبي صلى الله عليه وسلم: مرنا بجمل من الأمر، يعني أشياء مختصرة وموجزة إن عملنا بها دخلنا الجنة. فأمرهم بالإيمان والشهادة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فجعل ذلك كله عملا، فجعل ذلك كله عملا، أي أمرهم بالأعمال التي تدخل الجنة، وهذه أعمالهم نطق بالشهادتين وما تقوم بهم جوارحهم عندما يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، فجعل ذلك كله عملا هو عمل للعبد، والله عز وجل هو الذي خلق هذه الذوات وخلق هذه الأعمال فيها. نعم. أحسن إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة والقاسم التميمي عن زهدم قال: كان بين هذا الحي من جرم وبين الأشعريين ود وإخاء، فكنا عند أبي موسى الأشعري فقرب إليه الطعام فيه لحم دجاج، وعنده رجل من بني تيم الله كأنه من الموالي، فدعاه إليه فقال الرجل: إني رأيته يأكل شيئا فقدرته، فحلفت لا آكله. فقال: هلم فلأحدثك عن ذلك، إني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين نستحمله، قال صلى الله عليه وسلم: والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بنهب إبل فسأل عنا فقال: أين النفر الأشعريون؟ فأمر لنا بخمس ذود غر الذرى، فانطلقنا قلنا: ما صنعنا؟ حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحملنا وما عنده ما يحملنا، تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه والله لا نفلح أبدا. فرجعنا إليه فقلنا له، فقال صلى الله عليه وسلم: لست أنا أحملكم ولكن الله حملكم، إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير منه وتحللتها. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث من حديث أبي قلابة والقاسم التميمي عن زهدم قال: كان بين هذا الحي من جرم، يعني بين هذه القبيلة من جرم، وبين الأشعريين ود وإخاء، يعني بينهم صداقة ووفاء. قال: فكنا عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فقرب إليه الطعام فيه لحم دجاج، وعنده رجل من بني تيم، من بني تيم الله كأنه من الموالي. قيل أن هذا الرجل هو زهدم بنفسه، وإنما كن بنفسه ولم يذكر ذلك. فدعاه إليه فقال الرجل: إني رأيته يأكل شيئا فقذرته، يعني رأى الدجاج يأكل شيئا ولم يسمي هذا تنزها عن ذكره، فقذرته فحلفت ألا أكله، يعني أقسم أن لا يأكل الدجاج. فقال: هلما فلأحدثك عن ذلك، يعني عن اليمين إذا أقسم الرجل ثم رأى الخير في ذلك، ما هو الحل وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الحديث قال: إني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه، في نفر من الأشعريين نستحمله، أي نطلب منه أن يحملنا. قيل هذا في غزوة تبوك، كانوا فقراء فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحملهم على بعض الإبل. قال: والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم. قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب من ذلك وكأن فيه إلحاح منهم فحلف على ذلك. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بنهب إبل، ومعنى نهب إبل أي غنيمة غنمها الصحابة رضي الله عنهم من الإبل. قال: فسأل عنا لما جاءته هذه الإبل من الغنيمة، سأل عنا فقال: أين النفر الأشعريون؟ فأمر لنا بخمس ذود غر الذرى، بخمس ذود، الذود قيل من السنتين إلى التسع من الإبل. قال: غر قيل أن سنامها يعني كثير الشحم دليل على سمنها، وقيل أنها بيضاء في سنامها ووصفها بهذا الوصف. غر الذرى يعني أعلى ما يكون فيها وهو السنام أنه أبيض اللون. قال: ثم انطلقنا فقلنا: ما صنعنا؟ حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحملنا وما عنده ما يحملنا، تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه والله لا نفلح أبدا. كأنهم ندموا قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف أن لا يحملنا ونحن استغفلناه كأنه نسي يمينه فحملنا فوالله لا نفلح أبدا. هذا دليل على فقه الصحابة رضي الله عنهم. قال فرجعنا إليه فقلنا له فقال لست أنا أحملكم ولكن الله حملكم. هذا هو الشاهد من الحديث، وأن أفعال العباد التي يفعلونها هي بتوفيق الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس عندهم ما يحملهم عليه، ولما أقسم لأنه ليس عنده شيء يحملهم عليه، فلما رزقهم الله عز وجل يعني هذه الغنيمة حملهم. قال لست أنا أحملكم، يعني هذا الأمر كله بتوفيق الله بتيسير الله، ولو لم ييسر الله ذلك ما استطعت أن أحملكم، ولكن هذا بتيسير الله، ولكن الله حملكم. ثم قال إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. وهذا هديه عليه الصلاة والسلام، أنه إذا أقسم على يمين فرأى غيرها خيرا منها تحللها وأتى الذي هو خير. وهذه المسألة تعرض لكثير من المسلمين ويقع في حرج عظيم، فيحلف على شيء ثم بعد ذلك يقول والله ما أستطيع أنا أقسمت على يمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين المشروع، إذا أقسم على شيء فرأى المصلحة في خلافه فليتحلل من هذه اليمين ويكفر كفارة يمين ثم يأتي الذي هو خير. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا أبو جمرة الضباعي قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما فقال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن بيننا وبينك المشركين من مضر وإنا لا نصل إليك إلا في أشهر حرم، فمرنا بجمل من الأمر إن عملنا به دخلنا الجنة وندعو إليها من وراءنا. قال صلى الله عليه وسلم أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: أمركم بالإيمان بالله، وهل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وتعطوا من المغنم الخمس. وأنهاكم عن أربع: لا تشربوا في الدباء والنقير والظروف المزفتة والحنتمة. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث وفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن بيننا وبينك المشركين من مضر، في عهد في كانوا في جاهليتهم وقبل إسلامهم كانوا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين وفد عبد القيس، وهم الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم وهم قد آمنوا وأسلموا، وقالوا إنا لا نصل إليك إلا في أشهر الأشهر الحرم، لأن العرب كانوا يعظمون هذه الأشهر ولا يقاتلون فيها، فلا يستطيعون الوصول للنبي صلى الله عليه وسلم إلا في هذه الأشهر. قالوا فمرنا بجمل من الأمر، يعني بأشياء يسيرة نحفظها ونعمل بها، إن عملنا بها دخلنا الجنة، وندعو إليها من وراءنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، وهكذا الدين أمر ونهي. أمركم بالإيمان، وهل تدرون ما الإيمان؟ شهادة أن لا إله إلا الله، هذه المسألة الأولى التي أمر بها الإيمان، ثم فسره قال شهادة أن لا إله إلا الله. والإيمان يطلق عدة إطلاقات، يطلق على جميع الشعب الإيمانية من الاعتقاد والقول والعمل، ويطلق على شهادة أن لا إله إلا الله، وأحيانا يطلق على الأعمال الباطنة والإسلام على الأعمال الظاهرة. في كثير من النصوص هناك تنوع في إطلاق الإيمان. وإقام الصلاة هذا الأمر الثاني الذي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال وإيتاء الزكاة وهذا الأمر الثالث، وتعطوا من المغنم الخمس وهذا هو الأمر الرابع، أي يؤدوا خمس المغنم للنبي صلى الله عليه وسلم. قال وأنهاكم عن أربع: لا تشربوا في الدباء والنقير والظروف المزفتة والحنتمة. هذه أنواع من الآنية نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، لأنها إذا وضع فيها النبيذ أو وضع فيها بعض الأطعمة تخمرت، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. الدباء معروف، وهو أنهم كانوا إذا أخذوا لب الدباء استبقوا يعني الغلاف الخارجي ثم جففوه وجعلوه من الآنية، فطبيعته أنه تتخمر فيه الأطعمة. والنقير هو ما نقر من أصول النخل، كانوا ينقرونه وينحتونه ويتخذونه آنية لهم. والظروف المزفتة المطرية بالزفت، وتتخذ أيضا آنية كانوا يطلونها بالزفت حتى يدخرون فيها الأطعمة. والحنتمة قيل هي جرار خضر كانوا أيضا يتخذونها لطعامهم. قال العلماء ثم نسخ هذا الأمر، ثم بعد ذلك نسخ وحرمت عليهم الخمر، وأن كل ما أسكر فهو محرم، وهذا من رحمة الله عز وجل. وإلا فالآنية الآن الموجودة بأيدي الناس هي من هذا القبيل، لأن الذي كان عند العرب قديما لا يقبل التخمر مثل القرب وما يجعلون فيه بعض الأطعمة من الجلود، فهذه طبيعتها أنها لا تتخمر لأنها تكون باردة، وأما هذه الآنية فإنه يتخمر فيها الطعام. ولكن بعد ذلك نسخ هذا الأمر وأبيح لهم سائر لهذه الأمة السائر الآنية، ولكنه عن الخمر متى ما تخمرت وتعلقت العلة بتخمرها وأصبحت مسكرة فإنها محرمة، سواء كانت في هذه الآنية أو في غيرها. والشاهد أنه فسر الإيمان بشهادة أن لا إله إلا الله وأنه من العمل الذي سألوا عنه، وهذا دليل على أن سائر ما يفعلونه من الصلاة والزكاة والصوم والحج وإعطاء خمس المغنم كل ذلك من أعمالهم. نعم. أحسن إليكم. وردت أسئلة فيها الشاهد من حديث أبي موسى الأشعري السابق، محل الشاهد بعد ما ننتهي. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث من حديث عائشة رضي الله عنها، وأيضا من حديث ابن عمر: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. أصحاب هذه الصور، والصور هو كل ما صور على هيئة المخلوق، وقد اتفق العلماء على أنه يدخل في الصور ما نحت بحرفة الإنسان، كالذين ينحتون الأصنام أو ينحتون التماثيل، سواء نحتوها للعبادة وهذا كفر وشرك، أو نحتوها لما يسمونها الآن من الديكور ومن الزخارف التي يجعلونها في البيوت، فإن هذا محرم. فإن نحت الصور وجعلها على هيئة المخلوقات من ذوات الأرواح محرم، وهذا الوعيد يرد على هؤلاء. كذلك قال العلماء: من التصوير المحرم ما كان بحرفة الرسم، وهو ما يكون عن طريق الرسم وعن طريق الفرشة والأقلام، يرسمون الصور كأنها على هيئة خلق الله عز وجل، فهذا يدخل أيضا في التصوير. اختلف العلماء في الصور الفوتوغرافية، وهذه التي تسمى بالصور المتحركة، سواء كانت ثابتة أو متحركة، اختلف العلماء فيها، فمنهم من ألحقها بالصور لأنها داخلة في عموم الصور، ومنهم من قال إنها ليست مما يدخل في التحريم. ولكن الشاهد من ذلك هو تجنب الشبهة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتوقيها، كما جاء في حديث النعمان بن بشير: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. والناس اليوم تهاونوا في الصور، وانتشرت انتشارا كبيرا لم يكن معهودا من قبل، حتى ابتلينا الآن كما تلاحظون بالتصوير في المسجد النبوي وفي المسجد الحرام، وهذا قبل يمكن 10 سنوات أو أكثر غير موجود تماما، وكان المسلمون يعظمون الرجل يرونه يتصور، أما الآن ساد هذا الأمر حتى لا يكاد ينكر هذا المنكر إلا من رحم الله، مع أن الأئمة والخطباء والعلماء ينبهون على هذا، حتى في أثناء خطبة الجمعة تجد بعض الناس يقوم يصور كأنه جاء للتصوير، مع أن خطبة الجمعة الحركة فيها ومس الحصى كما جاء في الحديث من مس الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له، وهذا يأتي يصور ويعني يتنقل بين الصفوف يصور هذا ويصور هذا، هذه فتنة عظيمة، هذا لا شك أنه أثناء الخطبة وفي المسجد أنه من المنكرات، لأنه أمر يؤذي الناس ويتأذى به المسلمون، ولأن هذا المسجد ما بني إلا لطاعة الله ولذكر الله، وهذا الأمر حتى لو قيل بإباحته فإن هذا ما من أباحه من العلماء بشروط، وهو أن تكون هناك يعني حاجة، وأما الصور من غير حاجة التي فيها شغل للقلوب وفيها أيضا لربما دخول في بعض المحرمات، لأن عامة من يتصورون في المسجد يرون الناس هذه الصور يقولون نحن صلينا في المسجد النبوي، هذه سورة فلان وهو يصلي، هذه سورته وهو يدعو، هذه سورته وهو يصلي، ما الذي يريد المسلم؟ كان السلف يخفون أعمالهم، وإذا دخل الداخل على الرجل وهو يعبد الله أراه أنه ليس في عبادة، كانوا يحرصون على إخفاء العمل، والإنسان الآن يأتي ويفسد عمله بنفسه، يصور نفسه ويأتي الناس يثنون عليه، ما شاء الله كم صورة وكم موقف، وقف في عبادة، وقف في مكان كذا، وقف في مكان كذا، ادعوا لنا يا شيخ، إلى أن يهلكوه بالثناء ويهلك بسبب هذه الفتنة، فعلى المسلم أن يتجنب هذه الأمور، وأقل ما يقال في هذه الصور أنها من المشتبه الذي ينبغي تركه، مع أن بعض أهل العلم وهم علماء كبار منهم من قال بتحريم هذه الصور وخاصة في هذا المسجد، فنحن نؤمل ونرجو من إخواننا أن يتجنبوا هذه الصور جميعا في المسجد وفي خارجه، ولكن إن ضعفوا عن تصوير يعني في الخارج فلا أقل من تجنب التصوير في هذا المسجد، ويجب على المسلمين أن يتناصحوا فيما بينهم ولكن برفق ولين ورحمة، وهذا الوعيد يرد على الصور، ويخشى أن يدخل في هذه الصور المحرمة التي يؤمر هؤلاء يوم القيامة أن ينفخوا فيها الروح، يخشى أن تدخل فيها هذه الصور، كما هو قول لبعض أهل العلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال له أحيوا ما خلقتم، يعني أحيوا ما صورتم على هيئة خلقة الله عز وجل. ومن حديث ابن عمر أيضا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال له أحيوا ما خلقتم، باللفظ السابق في حديث عائشة رضي الله عنهما. نعم حسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن فضيل عن أمارة عن أبي زرعة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي ليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو شعيرة. ثم ذكر المصنف هذا الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال الله عز وجل فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى، قال الله عز وجل ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، أي ليس هناك أظلم ممن ذهب يضاهي خلق الله عز وجل ويصور من الصور ما فيه مضاهاة لخلق الله، ثم قال ليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. فهذه الأمور وهذه الأمور اليسيرة الذرة، وهذا احتمال أنها الذرة المعروفة المخلوقة الحية أو الذرة التي تكون تتألف منها الأتربة من ذرات الكون، أو ليخلقوا حبة، هذه الحبة